الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب صفة الصلاة. قرأنا إلى أن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتعوذ ويبسمل، يعني يقرأ البسملة. تعوذ له ثلاث صفات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويبسمل يعني يقول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ ومعها في الركعتين الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية، من الصلاة الرباعية والثلاثية. الرباعية ستكون الظهر العصر والعشاء، والثلاثية ستكون المغرب. يقرأ معها في ركعتين الأوليين سورة، هذه السورة تكون في الفجر من طوال المفصل. قلنا المفصل من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، المفصل من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، ده يسمى سور المفصل. هذا المفصل انقسم إلى ثلاث أقسام: طوال المفصل من قاف إلى النبأ، طوال المفصل من قاف إلى النبأ، دي اسمها طوال المفصل. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره، يعني من قصار المفصل، هذه القصار من الضحى إلى الناس، قصار من الضحى إلى الناس. وفي الباقي من أوساطه، الوسط من النبأ إلى الضحى، الوسط من النبأ إلى الضحى. يبقى عندنا طوال المفصل من قاف إلى النبأ، من النبأ إلى الضحى أوسط، ومن الضحى إلى الناس القصار. قال يعني يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ده على سبيل الإيه؟ الإرشاد يعني، ده مش على سبيل الوجوب. قال: يجهر في القراءة ليلا، بقراءة الصلاة الليلية عندك المغرب والعشاء والفجر، تجهر فيها بالقراءة، ويسر بها نهارا في صلوات السرية الظهر والعصر، إلا الجمعة، الجمعة فيجهر، والعيدين يجهر، وصلاة الكسوف، كسوف أو الخسوف الاثنين، سواء كسوف القمر أو كسوف الشمس، سواء خسوف القمر أو خسوف الشمس، كله أي صلاة تسمى صلاة كسوف الصلاة فيها جهرية. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء اللي الإمام بيخرج فيها ويصلي بالناس ركعتين، نفس صلاة العيد، كيفيتها كهيئة صلاة العيد. ويستسقي يدعو فيها بنزول المطر، استسقاء يعني طلب السقيا، طلب نزول المطر، فإنه يجهر في هذه الصلوات. خلاص كده، كده خلص الركن الأول، وخلص الشق الأول اللي هو الايه، القيام والقراءة، هيبدأ الركوع. قال: ثم يكبر للركوع، التكبير للركوع أثناء الانتقال، أثناء الانتقال وانت نازل بتكبر، وليس وانت واقف قدامك واقف، يعني مش بتنهي الركوع وانت واقف، مش الله أكبر بعدين تروح راكع، أو تنزل الله أكبر وتكبر في آخر الركوع، لا، في أثناء الركوع وانت نازل بتكبر. ويضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه هكذا، يفرد صابعه ويحطهم على ركبتين، تمام، ويجعل رأسه حيال ظهره، يحاول على قدر المستطاع يسوي ما بين الظهر والرأس، يعني الرأس لا تكون مرفوعة فوق ولا تكون نازل تحت، تكون في مساواة الظهر. ونظره عمودي، نظر عمودي، لا ينظر بين رجليه ولا موضع السجود، انما نظر عمودي، نظر كده، تمام. ايضا من اشياء ان المصلي ما يعملش كده، لا، السنه ان هو يقفل كده، يروح عامل كده بالشكل ده ويقفل، يقفل دي على الجنبين، يعني الا لو كان في صلاه جماعه بيقول، تمام. طيب، ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. هو دلوقتي بيشرح صفه الصلاه عموما بقى، ما بيقولش ايه الواجب وايه السنه، هو بيقول سبحان ربي العظيم ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن، يعني تزيد كمان هذا الذكر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. إذا كان إمام بيقول سمع الله لمن حمده، منفرد يقول سمع الله لمن حمده، طب ناقص مين؟ المأموم. هل يقولها المأموم؟ على خلاف، بعضهم قال تقول كما يقول المأموم الإمام، ثم تقول ربنا ولك الحمد. سيد باب الرئيس، تفضل. عليكم السلام. أستاذ فتح الشباب قبل النبي. يبقى الإمام المأموم والمنفرد، الإمام أو المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. طب المأموم لك أن تقول إذا كنت مأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولك أن تقول ربنا ولك الحمد فقط. هذا بالنسبة للمأموم، يبقى له أن يقول سمع الله لمن حمده أيضا أو يجيب الإمام، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. تمام كده؟ طيب في صلاة التهجد قد يطيل الإمام بعد رفع من الركوع، يعني أنت قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض إلى آخر دعاء أدنى واقف. لا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعد الركوع لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد، يعني يكرر إلى أن يركع يسجد الإمام تاني. يبقى إذا كان الإمام أطال بعد القيام من الركوع وأنت قلت الأذكار الموجودة دي أدنك ساكت، لا أدنك تقول إيه لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لغاية ما يسجد الإمام. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة، هينزل لركن السجود بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبع أعضاء، على الجبهة هذه الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه، الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه. بالجبهة لازم تكون الجبهة مكشوفة، يعني لازم تكون مكشوفة كده الطاقية مش نازلة عليها، ولا ممكن تسجد على القلنسوة دي اسمها القلنسوة اللي هي الطاقية، يعني ممكن كده يجوز. اشترط الإمام الشافعي قال لابد أن تكون مكشوفة، لابد أن تكون الجبهة مكشوفة، تمام، على أساس أن هي عضو من أعضاء السجود. ولكن غيره قال لا يشترط أن تكون مكشوفة. ليه؟ بدليل أن ركبتين مش مكشوفة، ولو لابس خوف أو شراب قدمين مش مكشوفة، تمام، فلا يشترط. والصلاة صحيحة لو صلى هكذا. يبقى على الجبهة مع الأنف، يبقى من الأخطاء أن الإنسان يرفع أنفه أثناء السجود، حاطط الجبهة ويرفع أنفه، والكفين كفين، تمام، كفين في السجود بتبقى مبسوطة هكذا إلى القبلة، تمام، في اتجاه القبلة، الكف المفخط الموضوع، وده اسم المرفق مرفوع من على الأرض، يعني لا يسجد هكذا كل واحد الذراع كل موضوع على الأرض، لا هكذا، تمام. والفرجة دي بتكون واسعة جدا، يعني كان بيسجد كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مرت بهمة لمرت، يعني جات لما شاة صغيرة قطة صغيرة ممكن تمر من تحت إيده، تمام. ويضع رأسه ما بين الايه، ما بين الكتفين والركبتين، يبقى كده كم عضو؟ هذا الجبهة مع الأنف كده واحد، والكفين ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين دي من وراء وعليهم الصلاة والسلام، يبقى كده سبعة. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. أطراف القدمين اللي هو الأصابع بتكون متنية لاتجاه القبلة، أصابع القدمين متنية لاتجاه القبلة، والكف والعقبين بيبقوا مرصوصين، العقب اللي هو مؤخر القدم رجل من آخر اسمها العقب، العقبين بيبقوا لازقين في بعض، يبقى لا بتبقى رجلين مفرودين ولا بتبقى رجل فوق رجل، انما رجلين ايه مضمومين، واطراف القدمين هكذا في اتجاه القبلة. دي اسمها اعضاء السجود السبعة، الاعضاء السبعة للسجود. واضح؟ واضح. ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يكبر، هيقوم من السجود ويكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش هكذا. دي الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش، جلسة الافتراش، بينصب بينيم الشمال وتوقف رجلك اليمين، واضح؟ بتنيم الرجل الشمال وتقعد عليه وتوقف رجلك اليمين، واضح؟ واضح؟ تمام كده؟ دي اسمه الافتراش. الجلسة دي بتجلسها وقت ايه؟ اكتب كده، وهو الافتراش، ويكون يعني الافتراش ويكون بين السجدتين، اكتب الشغلة طول مباشر، ويكون بين السجدتين وفي آخر الركعتين، في آخر الركعتين وفي التشهد الأوسط، وفي آخر الركعتين وفي التشهد الأوسط. يبقى جلسة الافتراش دي اللي هي بتنيم الشمال وتوقف اليمين تجلسها ما بين السجدتين، وتجلسها لو بتصلي ركعتين، ركعتين سنة أو ركعات الفجر، بتجلس جلسة الافتراش، وفي التشهد الأوسط بتجلس جلسة الافتراش. هذا إذا تيسر، إذا لم يتيسر بتجلس ما تيسر ليك. السنة هكذا. يجوز أيضا ما بين السجدتين يجوز أن تجلس على القدمين منصوبتين، يعني بتوقف رجليك كده وتقعد عليه، ده ما بين السجدتين فقط. اكتب برضو ويجوز الجلوس على القدمين منصوبتين بين السجدتين فقط، ويجوز الجلوس على القدمين منصوبتين بين السجدتين فقط، ده يجوز وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الجلسه دي ما بين السجدتين بقى فقط. واضح؟ واضحه؟ واضحه؟ يبقى كده اتجاه القبلة وتقعد عامل رجليك كده وقاعد عليها كده. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. يفعل ايه؟ جلسة ايه؟ الافتراش في جميع جلسات الصلاة، واحنا حددناه الا في التشهد الاخير فانه يتورك. التشهد الاخير بقى جلسة اسمها التورك. التورك بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الايمن، يبقى يضع الايدي على الارض والشمال تحت اليمين. واضحة ولا مسألة؟ واضحة؟ واضحة؟ عارفها؟ كده بالشكل تمام؟ دي اسمها الايه؟ التورك، لان الورك موجود على الارض. التورك الورك يعني الورك، ورك الانسان موجود على الارض. يبقى لو كتبنا سؤال كده، ما الفرق بين الافتراش والتورك؟ ما الفرق بين الافتراش والتورك؟ ومتى يكونان؟ ما الفرق بين الافتراش والتورك ومتى يكونان؟ يعني متى تكون جلسة الافتراش، متى تكون جلسة التورك؟ اسمها جلسة، ما تقولش جلسة، جلسة اسمها اسم هيئة في اللغة العربية، اسمها اسم هيئة تمام، اسمها جلسة. طيب ويقول رب اغفر لي، ده فين؟ ما بين السجدتين، الدعاء ده ما بين السجدتين. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ويجوز دعاء مختصر، رب اغفر لي رب اغفر لي، اذا استطعت ان تحفظ الدعاء الطويل ده ماشي، ما استطعتش يبقى الدعاء المختصر بين بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يسجد الثانية، يسجد الثانية عن السجدة الثانية كالأولى، خلاص كده. ثم ينهض مكبرا، لا الوالد، لا تلتزم الوالد، لان الصلاه توقيف، هذه عباده والعباده التوقيف، انما في السجود ادعو بما شئت. الجلوس والحمد ادعو بالاذكار الوارده، من اخطاء برضو الناس تزيد ربنا ولك الحمد والشكر، هذا خطا، لان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صيغ التحميد اللي بعد الركوع كلمه والشكر. مش معنى كده بطلت الصلاه، الصلاه صحيحه، ولكن خالف الايه؟ السنه. ولا شك ان الصلاه اللي توافق السنه ولو باذكار قليله افضل من الصلاه الطويله اللي اذكار كثيره خلاف السنه. تمام؟ طيب. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، يعني بيقول لك هتقوم للسجود، فاكرين الجلسه اللي تقعدها ما بين السجدتين؟ ولا تقوم على السجود كده. وعليكم السلام. تقوم للسجود كده يعني. مكبرا على صدور قدميه، يعني يقوم كده. معتمد على ايه؟ صدر قدمه من تحت وتقوم كده. طيب قبل القيام للجلسه، قبل القيام للركعه الثانيه، في جلسه اسمها جلسه الاستراحه، اكتب جنبها كده. قبل ثم ينهض مكبرا، قبل كلمه ثم ينهض اكتب قبلها ويسن الجلوس للاستراحه، ويسن الجلوس للاستراحه، اسمها جلسه الاستراحه، دي سنه. من فعلها؟ فعل سنة، ومن تركها ترك سنة، الصلاة صحيحة، اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لا يقال فيها شيء من الذكر، يعني انت قمت من السجدة الثانية تجلس جلسة الاستراحة تمام، ومقدار ما تاخد نفسك يعني ليست سريعة وليست بطيئة جدا، بمقدار ما تاخد نفسك وتستريح، ثم تقوم للركعة الايه؟ الثانية، او هتكون الركعة ايه كمان اللي بعد جلسة الاستراحة؟ الرابعة، صح؟ ولا تكون ثالثة؟ عليه الصلاة والسلام. اشتلت بقى صحيح. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ركعة الثانية تصليها كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. تجلس التشهد الأول، كيف الجلوس للتشهد الأول؟ جلسة الافتراش. وصفته، صفة التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. طيب هل نقول الآن السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح تقول كما ورد في الحديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قلت هذا فقد سلمت على كل عبد صالح بين السماء والأرض. لما تقول الدعاء ده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمت على كل العباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال هذا هو التشهد، اسمه يا جماعة التشهد الأول، اللي هو من على نصف التشهد يعني. تمام. هنا الشيخ رجح أن في التشهد الأوسط بنقول نصف التشهد، في مذهب آخر مذهب الشافعي وغيره أن بتقول التشهد كله، التشهد كاملا. في التشهد الأوسط بتقول التشهد كاملا، ده مذهب الإمام الشافعي. طيب احتياطا قول التشهد كاملا إذا كنت بتصلي مثلا في صلاة جماعة والإمام أطال مثلا في التشهد، كمل التشهد لآخره. تمام. إذا كنت تصلي بمفردك برضو كمل التشهد لآخره، احتياطا بالأخذ بالقول الإيه؟ الأكمل يعني. قال ثم يكبر، خلاص التشهد الأوسط، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. يعني فضل لك ركعة من ثلاثة يبقى تصلي بالفاتحة بس، وفضل لك ركعتين يبقى تصلي بالفاتحة بس. كان النبي اكتب ويجوز أحيانا زيادة سورة في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة، ويجوز أحيانا زيادة سورة في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة. يعني بعد ركعة الثالثة وركعة الرابعة أحيانا ممكن تفرق سورة بعد الفاتحة. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. إيه السنة؟ في السنة الثالثة ورابعة بقى؟ لا في النفل أقصد. ما فيش نفل ثالثة ورابعة، نفل ركعتين أقصد. يجوز إن هو يكون سورة في الركعة الأولى والثانية؟ جائز. النفل اللي هو النفل المطابق أي سنة؟ أي سنة. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. إيه التشهد المذكور؟ اللي هو فوق ده، ده اسمه التشهد. أمال اللي تحت جاي إيه؟ اللي هو اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول عليه بس تغليبا. يعني ايه تغليبا؟ بنغلب كله على بعض نقول التشهد. فالتشهد قسمين، قسم تشهد وقسم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويزيد في التشهد الاخير على ما تقدم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ده حديث كعب ابن عجرة، وفي صيغ اخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. ليست هذه الصيغة الوحيدة للصلاة على النبي، وردت إنك حميد مجيد ووردت في العالمين. في كتاب قلنا عليه صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، حاول تقتنيه فهيجيب لك الأذكار الواردة في الصلاة كلها. صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. طيب ثم بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللي هو بيستعيذ بالله من أربع أشياء: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بيستعيذ بالله من أربع أشياء، خلاص كده، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. ورد في الرواية شغل. طيب ويدعو الله بما أحب بعد التشهد، وبعد هذا الدعاء الوارد تدعو بما أحبيت، جائز الدعاء. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذه صيغة أو هذه صورة صفة السلام. كيفية السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله. مش بعض الناس بيقولك السلام عليكم وبعدين ورحمة الله يكملها على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على الشمال. لا، السلام عليكم كلها على اليمين، السلام عليكم كلها على الشمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، اللي وراه يشوف بياض الخد، تمام؟ وعلى الشمال حتى يرى خده الأيسر. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. كيفية السلام عن اليمين واليسار؟ في عدة صور. منها الصورة اللي ذكرها الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله صورة. الصورة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. تمام؟ صورة ثالثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. صورة رابعة، السلام عليكم. ما خدتوش بالكم من الصورة الرابعة؟ وعليكم السلام وبركاته. عن يمين فقط؟ عن يمين فقط، لا، تلقاء وجهه ينحرف لليمين قليل، السلام عليكم. تلقاء وجهه ينحرف لليمين قليل، مش على اليمين كده. لا، تلقاء الوجه بس ينحرف لليمين شوية، السلام عليكم. يبقى أربع صور في تسليم من الصلاة. مش وبركاته مش موجودة؟ لا، الزيادة الثانية ضعيفة. عن الشمال ضعيفة. خلاص كده؟ كده الشيخ خلص لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. هيجي يفصل. هيقول إن صفة صلاة النبي دي فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنة. هيبدأ بالأركان. يبقى نكتب سؤال كده. ما هي أركان الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ قال أركان الصلاة أنواع. نعم. أثناء الانتقال، تكبيرات الانتقال بتقال أثناء الانتقال وأنت بتنتقل، وأنت أثناء التحرك، الركوع في النزول في القيام. تمام. هيبدأ في عد الأركان، هيقسم الأركان أركان قولية وأركان فعلية. هيقول إيه؟ والأركان القولية من المذكورات، يعني من صفة الصلاة كلها. واحد، تكبيرة الإحرام، ده ركن، لو لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة. رقم اثنين، قراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة على غير المأموم، يريد أن يقول إن المأموم يرحمكم الله ليس عليه قراءة الفاتحة، ودي فيها خلاف. اكتب كده. أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم قراءة الفاتحة. أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم قراءة الفاتحة. وأما في الصلاة الجهرية ففيها خلاف، وعلى الراجح يجب عليه قراءة الفاتحة. ففيها خلاف، وعلى الراجح يجب عليه قراءة الفاتحة. يبقى في الصلاة السرية ما فيش فيها خلاف إن على المأموم قراءة الفاتحة، أقصد في الجماعة. وفي الصلاة الجهرية، مغرب، العشاء، الصبح، فعلى الراجح مسألة فيها خلاف. على الراجح على المأموم أيضا قراءة الفاتحة. هستسأل متى سيقرأها؟ لك عدة حالات. إما أن يقرأ المأموم أثناء سكتات الإمام، يعني الإمام يقول الحمد لله يا رب العالمين، أنت في سرك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، لغاية ما تخلص مع الإمام. الإمام يخلص الفاتحة تكون أنت خلص الفاتحة. دي حالة. الحالة الثانية، إما أن تقولها بعد الانتهاء الإمام مباشرة من الفاتحة، هو يخلص صلاة الضالين آمين، أنت تبدأ مباشرة حتى لو هو قرأ في السورة اللي بعد الفاتحة، أنت مالكش دعوة بالقراءة، عليك أن أنت تكمل قراءة الفاتحة اللي عليك. تمام. ده لو قلنا أخذنا بالقول اللي رجحه كثير من أهل العلم أن على المأموم أيضا قراءة الفاتحة. لو قلنا برأي الثاني أن المأموم في الصلاة الجهرية ليس عليه قراءة الفاتحة، قال تسقط عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قلنا على الراجع على المأموم قراءة الفاتحة. يبقى الركن الثاني قراءة الفاتحة على غير المأموم، وذكرنا الراجع. الركن الثالث، التشهد الأخير، التشهد اللي هو من أول كلمة التحيات لله، التشهد الأخير إلى آخره. تمام. فهذا التشهد الأخير قال هو ركن من أركان القولية. الركن الرابع من أركان الصلاة القولية، السلام. يبقى كم ركن قولي؟ أربعة. تمام. وباقي أفعالها أركان فعلية. احنا كتبنا سؤال، ما هي أركان الصلاة؟ صحيح ذكرنا الشيء كم؟ أربعة. تعال نجيبها من أول ما نقف لغاية ما نسلم ونعد أركان الصلاة. واحد اثنين. أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، اكتب. أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، يعني يجب عليك إذا أردت الصلاة أن تقوم تصلي صلاة قائما مع القدرة، يعني إذا كنت مستطيع للقيام ده أول ركن، تمام كده؟ من هنا نفهم أن غير القادر على القيام لا يجب عليه القيام أثناء الصلاة. طيب الركن الثاني بعد ما قمت، الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، اكتبها رقم 2 تكبيرة الإحرام. تخيل صلاتك وانت هتفتكر الأركان، تخيل هتعمل ايه وانت هتفتكر الأركان، يبقى تكبيرة الإحرام. رقم 3 من الأركان قراءة الفاتحة، 3 قراءة الفاتحة، احنا بنتكلم في الأركان يرحمكم الله. رقم 4 من الأركان الركوع، يبقى الركوع ركن من أركان الصلاة. رقم 5 من الأركان الرفع من الركوع، الرفع من الركوع. 6 من الأركان السجود، 7 الرفع من السجود، 8 السجدة الثانية، 9 من الأركان الترتيب، تكون مرتبة، 10 من الأركان الطمأنينة في كل أركان الصلاة، الطمأنينة يبقى لازم كل ركن تفعله تكون مطمئن. بعد إذنك شيخ إبراهيم، المذكرة مختلفة عن كل شيء، اكتب بس يا شيخ، اكتب بس يا شيخ. 11 من الأركان التشهد الأخير، 12 من الأركان الجلوس للتشهد الأخير. واحد يقول الفرق من التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير يعني لازم تقول التشهد الأخير وأنت جالس، ممكن واحد يقول وهو واقف، تمام؟ لا، التشهد الأخير تقول وأنت جالس، تجلس له. آخر ركن من الأركان التسليم، كتبنا في المذكرة اللي سلمناها في الدورة التمهيدية، كتبنا فيها دليل كل ركن، تمام؟ يبقى دي إجمالا هي أركان الصلاة. قال وباقي أفعالها أركان فعلية، هو ذكرنا الأركان القولية وبعد كده كمل الأركان الفعلية. في سؤال؟ نكتب سؤال، متى تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم؟ متى تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم؟ 1 إذا دخل فوجد الإمام راكعا، إذا دخل فوجد الإمام راكعا، دخلت لقيت الإمام راكع تسقط عنك قراءة الفاتحة، ماذا تفعل؟ هكذا، دخلت المسجد لقيت الإمام راكع واجب عليك الركن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام التلفظ بها كلمة الله أكبر، ليس رفع اليدين، رفع اليدين ده سنة، فلو واحد رفع إيديه كده من غير ما يتكلم كده ما دخل في الصلاة، تكبيرة الإحرام الله أكبر. لا يشترط وضع اليمين على الشمال، ده هو راكع تحط اليمين على الشمال ليه؟ اليمين على الشمال عشان هتقرأ، أنت مش هتقرأ، تمام؟ الله أكبر وتروح نازل الله أكبر، تكبيرة تانية، تكبيرة تانية لو نسيتها مش مشكلة، إنما التكبيرة الأولى لو نسيتها هي المشكلة، كده ما دخلتش في الصلاة. تكبيرة الإحرام يشترط فيها التكبير بها وأنت قائم الله أكبر وأنت واقف، مش كده الله أكبر، كده ما دخلش في الصلاة لأن ما جاش بتكبيرة الإحرام وهو واقف، فكل صلاة صلاها لم يدخل فيها أصلا باطلة، تمام كده؟ أدي تكبيرة الإحرام. يبقى الحالة الأولى اللي تسقط فيها قراءة الفاتحة إذا دخل فوجد الإمام راكع، كيف تدرك الركعة؟ بإدراك تسبيحة خلف الإمام وأنت راكع، يعني دخلت الله أكبر الله أكبر وضعت اطمئنيت سبحان ربي العظيم، الإمام قال سمع الله لمن حمده، كده أنت أدركت الركوع فأدركت الركعة. لو دخلت وأنت دخلت لقيت الإمام بيرفع، أنت شايفه بيرفع فعملت نفسك مش واخد بالك ورحت نازل، كده الصلاة هنا الركعة لا تحسب لأن أنت شايفه بيركع، طالما شفته بيركع لا يشترط أن أنت تسمع أن هو يقول سمع الله لمن حمده، إنما أنت مش شايفه، ها لأن أنت مش شايفه هو بيرفع، بس دخلت وتلاقيت الإمام أو ما نزلت نزلت لسه تقول سبحان هو قال سمع الله لمن حمده، لما انت لسه ما لحقتش ادركت الركوع مع الإمام، لأن هو قال سمع الله من حمده، هو فين؟ قولوا يا جماعة معايا، هو إيه؟ هو واقف. يعني هو ما انتبهش لسه هتنزل او نزلت ولسه هتسبح، الامام قال سمع الله من حمده كده، ما ادركتش الركوع مع الامام، لان انت هتقول التسبيح او ادركت الركوع وهو كان ايه، كان واقف، تمام. انما تدرك الركعه بادراك الركوع خلف الامام وهو راكع، مش هو واقف، تمام. لازم التسبيح، انما لو انا تسبيحه واحده تجب عليك تسبيحه واحده، تمام. وبعض اهل العلم يقول لك لا، ده بمقدار وضع اليدين على الركبتين، لان عنده التسبيح سنه وليس واجب. الارجح لا، بادراك تسبيح تدرك الركعه، بادراك الركوع خلف الامام بادراك تسبيح. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي تسقط فيها قراءه الفاتحه عن الماموم اذا دخل وراء الامام وهو في اخر السوره التي بعد الفاتحه، يعني هو بيخلص خلص الفاتحة وبيخلص في الصورة في الآخر، ففضل له آية بيخلصها، فأنت دخلت وراء الله أكبر، فعلى ما بال ما تقرأ الفاتحة هيكون هو ركع، وممكن لما يركع يقوم وأنت لسه بتقرأ الفاتحة، واضح؟ هنا نسيت دعاء الاستفتاح؟ لا، دعاء الاستفتاح سيبه بقى، تستفتح؟ لا. وأنت مش عارف هو هيركع ولا لا، وقلت الدعاء على ما قلته لقيته في الحالة دي. أنت دخلت الإمام متأخر، اسقط عن قراءة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة زي ما نشوف دلوقتي، تمام؟ اي نعم، لا لسه بتحصل، حبيت تقوله بسرعه ماشي. الشاهد يبقى الحاله الثانيه بتسقط فيها قراءه الفاتحه، ها، اذا دخلت وكان الامام في اخر القراءه، فظننت انك لو قرات الفاتحه ها سيركع الامام ويفوتك الركوع، ماذا تفعل؟ مع انك دخلت وانت واقف وادركت الامام واقف، ماذا تفعل؟ تسقط عن قراءه الفاتحه لادراك الركوع. طب ايه الفرق بين المساله دي والمساله اللي فاتت؟ رقم واحد انت ادركت الامام هو راكع، فدي يسقط عنك خلاص، انتهينا منها. انما انت ادركت الامام هو واقف فيجب عليك قراءه الفاتحه. هنقول لك اذا كان ستجب عليك قراءه الفاتحه ويركع الامام ويقوم الركوع قبل ان تدركه، تسقط عنك قراءه الفاتحه، خلاص. يبقى بسرعه، ما عشان كده بيقول اسرع لما تدخل مع الامام، اسرع في قراءه الفاتحه. هو ركع وانت لسه في اول الفاتحه، سيب الفاتحه واركع معاه. لو حصل بجهل خلاص عفى الله عنه، عم سلام. حصل بجهل مش عارف الحكم خلاص عفى الله عنه. طيب نرجع تاني للكتاب. قال وباقي افعالها اركان فعليه الا التشهد الاول فانه من واجبات الصلاه. هيبدا يعد لنا حاجه اسمها واجبات الصلاه. اكتب سؤال، ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ واجبات الصلاة ليس متفق عليها من كل المذاهب. الواجبات اللي هذكرها مش متفق عليها من كل المذاهب. عند الشافعية والمالكية ما عندهمش واجبات للصلاة، ما عندهمش، ليس عندهم واجبات للصلاة. عند الحنابلة والحنفية عندهم واجبات للصلاة، والحنابلة والحنفية اللي قالوا عندنا واجبات للصلاة اختلفوا أي هذه الواجبات. فمش عايزين نخش في التشعب الكبير، وخلينا مع الايه، مع الكتاب. نشوف بقى الاختلاف ده فين لما نروح ان شاء الله سنه تانية في كتاب منار السبيل. نرجع تاني، اللي جاي دي اسمها واجبات الصلاه. ايه اول واجب من واجبات الصلاه؟ قال التشهد الاول اللي هو التشهد الاوسط فانه من واجبات الصلاه. رقم 2 التكبيرات، اسمها تكبيرات الانتقال. اكتب فوقها كده تكبيرات الانتقال. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طب ليه استثنى تكبيرة الإحرام؟ لأنها ركن. قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واجب عليك مرة واحدة، يبقى التسبيح في الركوع مرة واحدة واجب. سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. إيه كمان من الواجبات؟ ورب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، تقول كلمة رب اغفر لي بين السجدتين. طب الجلوس بين السجدتين حكمه ركن؟ جلوس بين السجدتين ركن. بس واحد ممكن يتفزلك يقول ايه، ما بدل ما اقوم من السجود واسجد سجده ثانيه، طب ما اخلي السجدتين على بعض اطولها، خلي سجده واحده طويله. نقول له لا، ده لازم تقوم فتسجد جلسه بين السجدتين، لان الجلسه بين السجدتين ركن. الذكر اللي بيقال في الجلسه دي رب اغفر لي واجب. قال وما زاد فهو مسنون، ما زاد من الدعاء يعني اكتب كده وما زاد بعد كلمة وما زاد أي من الدعاء. يعني الواجب عليك كلمة رب اغفر لي، رب اغفر لي بس. عايز تزود والشيخ ذكر لنا دعاء طويل هنا بين سجدتين اللي هو ايه؟ ها ذكر في الأول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. الزيادة الطويلة دي واجبة ولا سنة؟ سنة. ومال الواجب عليك ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. وقول رقم 6 من الواجبات، قول سمع الله لمن حمده. كلمة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد حكمها واجب. وربنا لك الحمد للكل، للكل يعني مين؟ إمام والمأموم والمنفرد. يبقى كده ذكر لنا كم واجب؟ 7 واجبات اسمها واجبات الصلاة. هتسأل سؤال تقول لي ايه الفرق بين الأركان وبين الواجبات؟ الشيخ جاوب لك اهو. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو. نضرب المثال على التشهد الأول. لو انت سهيت في التشهد الأول، سهوت في التشهد الأول وقمت حتى انتصبت، انتصبت يعني وقفت على رجليك، وقفت بس التشهد الأول وقفت رجليك اتعدلت وقفت، لا يجوز الرجوع تاني للتشهد الأول لأنك سترجع من ركن إلى واجب. فإذا رجعت بطلت الصلاة إلا إن كان جاهلا، كان جاهل بالحكم يعني، إن رجع عمدا وهو عالم بالحكم بطلت الصلاة. طب إذا نسيت الواجب من هذه الواجبات، مثلا نسيت تكبيرات الانتقال، بمعنى واحد سهي في الصلاة جاي يسجد السجدة الثانية، هو سجد السجدة الأولى ورفع رب اغفر لي رب اغفر لي، إمام مثلا جاي يسجد السجدة الثانية سهي، كان بيفكر في الموضوع فراح نازل السجود من غير ما يكبر، دي اسمها تكبيرات إيه؟ انتقال. حكمها بننبهه بعد الصلاة بنقول له اسجد سجدتين سهو، لأن نسي واجب. بيحصل كتير إمام بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر وما يدركهاش، ما يقولش ما يعدلهاش، ما يقولش سمع الله لمن حمده تاني، نقول أنت كده نسيت إيه؟ سمع الله لمن حمده. بعد الصلاة بتعمل إيه؟ هو مفترض إذا كان فاكر يسجد سجدتين قبل السلام سجدتين سهو، إذا ما افتكرش أو مش عارف بالحكم نقول له بعد السلام إيه؟ اسجد سجدتين سهو، وإحنا نحن نسجد وراءه. فالشاهد من ده كله بيقول لك إن الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو. ها تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا الجهل يعني تسقط بالجهل يعني، وإنسان مش عارف إن التشهد الأوسط واجب فراح قايم ركعتين، بعد ما خلص ركعتين راح قايم وجاب الثالثة وجاب الرابعة، سقط عنه بالجهل. نقول له بعد ما نخلص إذا شفناه يعني نعلمه ثم نقول له اسجد سجدتين سهو. طب ما كانش عارف قبل كده أصلا وبيصلي قبل كده بالصورة ديت، عفى الله عنه. طيب يبقى ما الفرق بين الواجبات والاركان؟ الاركان بقى لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. الركن لا يسقط سهوا، لو انت نسيت ركن ما ينفعش. طيب لو نسيت ركن وانت جاهل تركت ما ينفعش، لو تركت ركن وانت متعمد برضو ما ينفعش، الركعه دي بطلت. طيب لا بطلت الركعه دي اللي نسيت فيها الركن، الا لو نسيت تكبيره الاحرام اصلا، ما دخلتش في الصلاة أصلا كده، أنت ما دخلتش في الصلاة أصلا. طيب نشرح بقى، لو أنت نسيت ركن هل الصلاة بطلت مباشرة؟ بمعنى أنت خلصت الفاتحة قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، ورحت نازل على السجود نسيت إيه؟ الركوع. لو تذكرت الركن الفائت في الركن اللي بعده، يعني لو ذكرت الركوع في السجود تعمل إيه؟ تقوم تاني وتقف وتقف وبعدين تركع، تمام كده؟ ايوه، ما انت هتقوم من السجود وتقول الله اكبر تمام، وبعدين تكبر تاني الركوع تمام كده، تقف وتركع تاني، مش تعمل كالاتي، مش تقوم من السجود على الركوع مباشره، واضح؟ ما ينفعش، لا لازم تقف تمام، ثم تركع ثم تقول سمع الله محمد ثم تسجد. دي لو نسيته فين؟ لو نسيت الركن الاول ودخلت في الركن الثاني تعمل ايه؟ تذكرته في الركن الثاني بتقوم عشان تجيب الايه؟ الركن الاولاني. طب انت خلصت الركعه الاولى سجدت سجدتين ووقفت في الركعه الثانيه افتكرت ان انت نسيت الركوع في الركعه الاولى، يقول لك تعمل ايه؟ الغي الركعه اللي فاتت تمام؟ يبقى الركعه اللي فاتت دي ملغيه ما اتحسبتش، هتبدا الركعه ديت تعتبر لسه ليك اول واحده، واضح يا جماعه؟ يبقى لو نسيت ركن وأدركته وتذكرته في الركن الثاني ها هتقوم وتجيب الركن الفائت، لو تذكرته بعد انتهاء الركعة خلصت ركعة هتعمل ايه؟ تلغى الركعة الفائتة. لو تذكرت ان انت تركت ركن بعد الصلاة، بعد الصلاة نسيت اللي انت ركعت في الركعة الثانية، نسيت ركوع يعني بعد الصلاة، او انسان بعد ما خلص الصلاة بيسلم بدل ما يسلم راح قايم، تحصل كتير بيفكر في الموضوع فظن نفسه ان هو سلم فراح قايم من غير ما يسلم، بعد ما مشي شوية كده افتكر هو ما سلمش، ماذا يفعل؟ اذا كان نسي ركوع او اذا كان نسي سجود في ركعة قلنا ركعة بطلت، بعد الصلاة بيعمل ايه؟ بيأتي بركعة فقط، ركعة واحدة بس مكان الركعة اللي بطلت، ويسجد سجدتين سهو ويسلم، خلاص كده؟ اذا نسي ركن تذكره بعد الصلاة بيأتي بركعة، اذا نسي ركن اثناء الركن الثاني يقوم ويأتي به بركن الاولاني، اذا نسي ركن في الصلاة ودخل في الركعة الثانية تلغى الركعة الفائتة وتتحسب الركعة الثانية كأنها الركعة الاولى، واضح؟ تذكر بيروح قاعد ويسلم ويسجد زي تنسى حتى لو تحرك. طيب يبقى لو كتبنا سؤال ما الفرق بين الأركان والواجبات في الحكم، ما الفرق بين الأركان والواجبات في الحكم؟ قلنا الفرق بين الأركان والواجبات الشيخ ذكرها، الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، الأركان لا، لا تسقط، لا بد تأتي بالركن سواء كان تركته سهوا او جهلا او عمدا، لابد تاتي بالركن، وقلنا ازاي تاتي بالركن بالتفصيل اللي شرحناه، واضح؟ اذا دخلت في ركن ثاني، اذا دخلت في ركعه ثانيه، اذا تذكرت بعد الصلاه، ثلاث حالات اهو، تمام؟ قال والباقي، الباقي يعني غير الاركان والواجبات سنن، سنن واقوال وافعال مكمل للصلاه. طب تعال نعد السنن، نكتب سؤال كده ما هي سنن الصلاه عشان نبقى عارفينها بالظبط، ما هي سنن الصلاة؟ واحد، أول سنة من سنن الصلاة رفع اليدين، رفع اليدين اللي انت بتقول ها الله أكبر، لا الله أكبر دي التكبيرة، مع تكبيرة الإحرام بتقول بترفع اليدين. كيفية رفع اليدين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين هكذا، إما بيرفع الإيد الكف كده مبسوط يعني مفتوح الأصابع، ليست مضمومة وليست مفرقة على هيئتها على طبيعتها، خد بالك إن الصلاة فيها تشنج، يعني تشنج تزمد كده، الواحد يمسك على نفسه قوي كده وإيه ولازم يعمل كده، لا الصلاة فيها راحة، راحة الأعضاء عشان تكون مستريحة أثناء الصلاة. فالأصابع زي ما هي بهيئتها، أطراف الأصابع إما أمام الكتفين أو أمام شحمة الرجلين كده، اتفضل عليكم صدرك، إما كده أو كده، تمام؟ خليك معايا، اما كده او كده، يبقى لك صفتين رفع اليدين، اما كده او كده، تمام كده؟ ادي اول صوره او اول حاله لرفع اليدين، اكتب كده متى ترفع اليدين في الصلاه، متى ترفع اليدين في الصلاه؟ الاجابه في اربعه مواضع، متى ترفع اليدين في الصلاه؟ الاجابه في اربعه مواضع، الموضع الاول عند تكبيره الاحرام، عند تكبيرة الإحرام. إزاي عند تكبيرة الإحرام؟ لك حالات، خليك معايا، قلتها لكم قبل كده، اللي أنت تعمل الآتي، الله أكبر وبعدين ترفع إيديك، أو ترفع إيديك الأول وبعدين تكبر الله أكبر، أو الاثنين مع بعض الله أكبر، تمام؟ دي أول حالة رفع اليدين. الحالة الثانية رفع اليدين عند الركوع، عند الركوع، يبقى رقم اثنين عند الركوع، عند الركوع كده يا شيخ، عند الركوع يعني وانت بتركع، ها قبل ما تركع تروح رافع اليدين. رقم 3 بعد الركوع، رقم 4 بعد التشهد الاوسط، رقم 4 بعد التشهد الاوسط، بعد التشهد، بعد التشهد الاوسط، تمام كده؟ يبقى دي اربع حالات لرفع اليدين. وردت حاله خمسه بس احيانا، احيانا مش دائما، كان النبي يفعلها اثناء نزول السجود، احيانا يعني هينزل السجود، هينزل السجود قبل ما ينزل يروح رفع يديه وينزل، احيانا وليس دائما، دي الحاله رقم خمسه، انما الحالات الاربعه دي ثابته في كل صلاه. الحاله الخامسه عند ايه؟ عند السجود، اثناء نزول السجود. عند نزول السجود. يبقى دي اول سنة من سنة الصلاة يا جماعة، اسمها ايه؟ رفع اليدين. السنة الثانية وضع اليمين على الشمال. السنة الثانية وضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال كالآتي: اما تضع اليمين هكذا على الشمال كده، بتضع اليمين على الشمال على ايه بقى بالظبط؟ تضع ايدك اللي من كف اليمين، ادي كف اليمين اهو، على ظهر الشمال وساعد الشمال هكذا، تمام كده؟ كف اليمين على ظهر الشمال وساعد الشمال كده، دي حالة. او حالة تانية بالقبض بالامساك يعني هكذا، تروح ماسك، لا كده غلط، الموضع كده غلط، مش على القلب مش على الشمال، لا على الصدر، على الصدر، تضع اليمين على الشمال على الصدر، فين الصدر؟ اهو الصدر، تضعها كده، تمام؟ من الاخطاء وضعها للشمال، من الاخطاء تعمل كده، تمام؟ من الاخطاء وضعها تحت السنة، السنة اللي وردت على الصدر، فين الصدر؟ اهو، وليس على العنق، بعض الاخوة يعمل كده ويخرج من نفسه، لا على الصدر. قلنا الصلاة اللي فيها ايه؟ راحة اعضاء، حتى عشان تكون مستريح اثناء الصلاة، هكذا. يبقى اما تعمل كده وما تعمل كده، مش كده، تمام كده ولا كده. طب لو واحد عمل كده، لو واحد عمل كده، لو واحد ساب ايده خالص، الصلاة صحيحة كده، خطأ خلاف السنة كده، خطأ خطأ خلاف السنة، يعني خالف السنة وكده، وكده خطأ برضه خالف السنة، تمام. انما لو واحد دي اسمها خلاف في الهيئة، ماشي، زحام الصفوف ده ده عذر، اليد على اليمنى على ايوه على القلب، لا على القلب، لا لا ما وردتش كده، ما انا بقول لحضرتك اهو، اليمين على الشمال على الصدر، اليمين على الصدر، على الصدر كده دي ايوه ورد ايه دي؟ صح، فرض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بيها سيدنا سعد النبي وقاش، خلفت النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه مالها؟ فيها ايه يعني؟ هي كده ولا على القلب؟ ما انا بقول لحضرتك على الصدر، على الصدر، على الصدر، اليمين على الشمال على الصدر يا عم الشيخ، بص صلى رسول الله في كده اهو، دي على دي كده، تمام، وفي كده بالقبض بالامساك، دي الصفتين اللي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. على الصوره غير صحيح، اللي ثابت على الصدر فقط، على الصدر، على الصدر فقط، برضو بنقول الخلاف ده كله في خلاف في ايه؟ في هيئه، هيئه من سنن الصلاه، من الصلاه، والهيئه دي سنه. فلو قلت وضعت كده وضعت كده وضعت كده، الصلاه صحيحه بس بنقول خالفت السنه، تمام. احنا عايزين نصلي صلاه كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، الله اكبر. وبعد يبقى قلنا وضع اليدين على الصدر دي سنة، بعد ما وضعت اليمين على الشمال على الصدر دعاء الاستفتاح، اكتب رقم 3 دعاء الاستفتاح، تفضل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح أولى، أولى شيء دعاء الاستفتاح. الاستعاذة سنة، الاستعاذة سنة، الاستعاذة سنة. رقم 4، السورة بعد الفاتحة، السورة بعد الفاتحة سنة، السورة بعد الفاتحة سنة. باب المراد باب المراد ايه؟ باب يعني الواحد يقول اي سورة كده، السورة يعني قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. تمام. الجهر بالفاتحة سنة، الجهر بالفاتحة سنة. في الصلاة الجهرية يعني لو صليت العشاء من غير ما تجهر نسيت سهوا يعني صلاة صحيحة. تمام. السنة حتى لو انت فرض تجهر. نعم. السنة تجهر ولو انت فرض يعني واحد. لا السنة ليس فيها جهر ولا اسرار، صلي على حسب حالك. السنة في الصلاة الجهرية صلاة فرض على حسب ما بعضهم قال، على حسب الصلاة اذا كنت بتصليها، اذا كانت صلاة ليلية بتجهر، اذا كانت صلاة سرية بتسرر. الامر يرجع ما نقولش السنة، اصل السنة عليها دليل، ما تقول كلمة السنة عليها دليل. انا بصلي العشاء منفرد. ايوه انا بقول لك اهو. طب انا بقول لك اهو عشان تقول السنة عليها دليل، ان السنة تجهر عليها دليل. احنا بنقول اذا كنت بتصلي لوحدك على حسب حالك، اذا كان اخشى عليك الجهر تصلي تجهر. تمام يا شيخ. طيب هو اصلا الجهر سنة في الجماعة. ايوه في الجماعة. أي في الجماعة. أي يعني صلى العشاء الإمام بدون أن يجهر. صلاة صحيحة ولا عليه حتى السجود. ولا يحصل السجود. طيب لو لوحده ما فيش بنقول سنة. ما فيش إيه الجهر ولا الإصرار هو السنة، ما فيش على حسب حالك أنت يعني. لا أقصد لم يرد. أي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما وردش إن النبي كان بيصلي الصلاة لوحده، صلاة الفرض يعني، ما وردش إن هو صلى العشاء لوحده أو صلى فرض ليلية لوحده إلى صلاة قيام الليل. تمام. إنما الأمر بيرجع اختيارك أنت، مباح الجهر أو الإصرار. طيب خلصنا كده. رقم كام؟ 7. الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع والسجود، الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع والسجود، الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع والسجود، يعني سبحان ربي العظيم رقم 2 أو سبحان ربي الأعلى رقم 2 فما فوق بقى 3 4 5، ده كله إيه؟ ده كله سنة. تمام. رقم 6 أو رقم 8، الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، الدعاء بعد التشهد الأخير اللي هو الدعاء بعد التشهد اللي هو بعد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اللي هو ده الدعاء، ده سنة. تمام كده. دي اسمها إيه يا جماعة؟ سنن الصلاة. فبيقول الشيخ والباقي سنن أقوال وأفعال، يعني سنن سواء كانت قولية أو فعلية مكمل للصلاة. اكتب جنبها كده والباقي سنن. والباقي سنن. اكتب جنبها كده ولا يسجد للسهو عند نسيانها. ولا يسجد للسهو عند نسيانها، يعني لو نسيت سنة من هذه السنن ما تقولش أزول سجد السهو. تمام كده. استعاذة سنة. لا مش متفق عليه برضو، فيها خلاف. ان هي واجبة. بعضهم قال واجبة. الركعة الاولى ولا في الاستعاذة اما تقول في الركعة الاولى وفي كل ركعات الصلاة، فيها خلاف برضو، والراجح في الركعة الاولى فقط. البسملة ما ذكرهاش على اساس انها من الفاتحة. البسملة فيها خلاف، هل هي من الفاتحة ولا ليست من الفاتحة. بعضهم قال من الفاتحة، فاذا قرأت الفاتحة لابد تبسمل. بعضهم قال زي إمام أحمد ليست البسملة من الفاتحة، هتقول المرة 5 7 فين؟ هيقسم لك الآية الأخيرة قسمين، غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم كده الآية رقم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية رقم 7. فلو علمنا الكلام ده هتبقى البسملة إما ركن وإما واجب. ما هي البسملة لو قلنا إن هي من الفاتحة خلاص هي ركن مع الفاتحة انتهت. لو مش من خلاص بقى ما ت... ما... لا واجبة. ليست واجبة. احيانا ما احنا قلناها قبل ما حضرتك تصل. تمام كده. فهنقولها تاني سريعا عشان اكمل، عشان حريص اخلص بس مسألة الصلاة النهاردة، لان محاضرة واحدة في الاسبوع وانا مطالب اخلص الكتاب كله، فبسرع يعني. قراءة الفاتحة بعد الامام قلنا اما تقرأها اثناء سكتات الامام، الامام يقول كده الحمد لله رب العالمين، انت في سرك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم سرك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين انت في سرك مالك يوم الدين، لغايه ما تخلصها مع الامام. او تقراها بعد الامام مباشره، ولا الضالين امين، الامام خلص كده امين انت تروح بدا الفاتحه على طول، حتى لو الامام قرا السوره الثانيه بتكمل برضه قراءه الفاتحه. تمام كده. قال ومن اركانها لا ما تبدأش الفاتحة قبل الإمام. انت كده هتسبق تسبق الإمام بالركن. ما ينفعش تسبق الإمام بالركن. تمام؟ ومن الفاتحة. ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. الطمأنينة في جميع أركانها. حد الطمأنينة في الصلاة. ايه ضابط الطمأنينة؟ اصل ضابط الطمأنينة ده ممكن تقعد في الركعة نص ساعة. الطمأنينة حدها قد ايه؟ حد الطمأنينة ما يترد فيه نفسك. يعني ما يترد فيه نفسك يعني ايه؟ تشعر نفسك هادي في الصلاة. ما يبقاش بتنهج في الصلاة، لأن بعض الأئمة تصلي وراك تنهج. ما تحتاجش تاخد نفسك. تمام؟ ما يترد فيه نفسك. الوضع اللي بتلحق تاخد فيه نفسك. يعني لو ركعت الله أكبر سبحان ربي العظيم كده طمأنينة، ممكن تقول سمع الله لمن حمده بمقدار ما يترد نفسك. طيب، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لا، ما موجود في الكتاب. في الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لاحظ ان هو بيدندن على الركن ده تطمئن. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. يبقى هو بيدندن في هذا الحديث على ركن اسمه طمأنينة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. واحد يسألك يقولك: طب احنا ما شفناش النبي. تقوله: بس وصل إلينا بالحديث سنة صفة صلاة النبي الحديث. قال: فإذا فرغ من صلاته، دي اللي جاي دي اسمها أذكار ما بعد الصلاة. أذكار بعد الصلاة وليس ختام الصلاة. بعض الناس يقولك اختم الصلاة. اختم الصلاة يعني سبح. ده خطأ. ختام الصلاة التسليم. ختام الصلاة التسليم وليس ختام الصلاة الأذكار اللي بعد الصلاة. اسمها أذكار ما بعد الصلاة. من هنا نفهم أن ختام الصلاة تسليم. فإذا قطعت الصلاة، بمعنى أنت بتصلي السنة فجي المؤذن عشان يقيم الصلاة، بتصلي السنة القبلية، جي المؤذن عشان يقيم الصلاة، يقيم صلاة العشاء، تخرج من الصلاة تسليم ولا بدون تسليم؟ الأرجح أن تخرج بدون تسليم، لأن التسليم بيكون عن صلاة كاملة. أنت ما تكملتش الصلاة، أنت صليت ركعة أو لسه في الفتحة، فما بتسلمش. تمام كده؟ تخرج من الصلاة بدون تسليم. ولو سلمت صحيح على قول بعض أهل العلم. تمام؟ قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول الدعاء الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتسبح بقى التسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. يعني تكون كل واحدة 33. دي صفة اللي انت تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول لا إله إلا الله مرة واحدة، يبقى كده 100. في صفة تانية وردت في التسبيح: تسبح 11 مرة وتكبر 11 مرة وتحمد 11 مرة وتكبر 11 مرة. دي برضه صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صفة ثالثة 11. في صفة ثالثة: تسبح 25، الحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25 مرة. دي كلها صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا اعمل ايه؟ انوع ما بين السنن اللي وارده، فكده يبقى انت اصبت السنه في كل احوالك. قال: والرواتب المؤكده التابعه للمكتوبات 10. الرواتب يعني السنن الرواتب. ما ذكرش ايه الكرسي الحديث اللي ورد فيها ضعيف، ولكن يعني عليه العمل. والثلاث وردت هو الشيخ، لان الكتاب مختصر يعني. قال: والرواتب المؤكدة يعني السنن المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. إيه العشر؟ وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، اللي هي السنن اللي بعد الصلاة: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. هتقولي ده هما 12. الحديث اللي ورد ده حديث ابن عمر. ابن عمر حدث بما علم انهما كام؟ 10. حدثتنا احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بانهما 12. قالت: من صلى لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم وليلة بان الله له بيتا في الجنة. تمام؟ فكل واحد حدث بما علم او سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ال 12 ركعة بقى الزيادة فين؟ 4 قبل الظهر. بدل 2 قبل الظهر يبقوا ايه؟ 4 قبل الظهر. تمام كده يا جماعة؟ في رواية 4 بعدها؟ ورد برضو 4 بعد الظهر. طيب، هو ما صلاش في بيتي في الظهر عموما، ان الصلاة حب الصلاة المكتوبة صلاة السنن في البيت. حد يعني المغرب والعشاء صلاة في البيت. قصدك ان الصلاة الليلية في بيته. لا انه عموما على الاصل العام ان السنن يستحب فعلها في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. خير الصلاة صلاة المكتوبة وخير ولا تجعلوا بيوتكم مقابر او صلوا صلوا التطوع في بيتك في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر او ولا تتخذوها مقابر. ايوه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. تمام. طيب ده مش هيبقى متحقق يوم الجمعة. ماله بقى اللي هو السن ده حديث السن ده 10 ليه؟ ما هو قبل الجمعة تصلي ما تشاء بقى. اقصد اللي هو الرواتب اللي هم ال 12 يوم الجمعة مش هيبقى في ال 12 عشان صلاة الجمعة ركعتين بعدها. ما تصلي ركعتين بعد الجمعة ايه المشكلة؟ ما اقصد مش هيبقى 12 بقى هنا في الحديث. ليه بقى؟ ليه؟ ما الجمعة لازم يكون 4 قبله و2 بعده عشان اجيب ال 12. طب ما تجيب ايه المشكلة؟ قبل الصلاة صلي براحتك اللي انت عايزه. اقصد دي مش راتب يا شيخنا ان 4 هنا دول سنن رواتب صح؟ دول 12 رواتب اللي هو الحديث ما تصلى صلاة. ايوه. طيب هنا الجمعة ما لهاش 4 قبلها. ايوه ما 4 قبلها دي الجمعة بدل عن الظهر. ايوه انا فاهم. اقصد هنا الحديث مش هيتحقق يا شيخ. ليه مش هيتحقق؟ وانا بقول لك الجمعه بدل الظهر فصلي قبل الجمعه ما تشاء. السنه بس مش هتبقى سنه ده. ما الجمعه بدل الظهر تصلي ما تشاء. صلي قبلها ما تشاء. صليت 4 صليت 2 الجمعه بدل الظهر. يعني هو في سنه رتبها للجمعه مش قبل مش بين الاذانين بقى زي ما الناس بتعمل. لا انا فاهم. قبل الجمعه لا مش سنة راتبة تصلي ما تشاء. ورد عن ابن عمر انه كان يصلي قبل الجمعة الى ان يدخل خروج الامام. لكن الراتبة اللي هي ركعتين بعد الظهر. لو صلى هو 4 بقى مش راتبة بنية البدود من 12 من الضي يحسب له الاجر. تمام. حضرتك شوف في حاجة يعني طب انبه بس على حاجة وارجع لك تاني. حاضر انبه على حاجة. المرة الجاية ان شاء الله هنسيب باب سبيل السهل وسبيل الشكر وده وندخل في باب مفسدات الصلاة. كده فضلنا يا جماعة في الصلاة مبطلات الصلاة ده عنصر تاني وبعدها مكروهات الصلاة ده عنصر تالت. يبقى مكروهات مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة. يبقى ايه العناصر اللي احنا خدناها في الصلاة بالضبط كده؟ اول حاجة شروط صحة الصلاة ودي قبل الصلاة. العنصر الثاني اركان الصلاة. العنصر الثالث واجبات الصلاة. 4 سنن الصلاة. 5 مبطلات الصلاة. 6 مكروهات الصلاة. ما هي مبطلات بمعنى مفسدات. مكروهات الصلاة. يبقى 6 عناصر في الصلاة لازم تعرفهم عشان تعرف لو سبت حاجة منهم يا ترى سبت ايه؟ ركن ولا واجب ولا سنة؟ اتفضل يا عم الشيخ. في نوافل كده شو؟ ركعتين قبل المغرب. سنة غير مؤكدة. سنة ركعتين. غير مؤكدة. ايه؟ سنة غير مؤكدة. سنة غير مؤكدة. غير مؤكدة. هي نفلة. اي نعم. وكذلك قبل العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. دي سنه غير مؤكده. تمام. هذا صلى الله ما بقول لحضرتك سنه غير مؤكده. يعني سنه غير مؤكده. غير مؤكده. ايوه غير مؤكده. ايوه لكن لها صحه الحديث. الحديث صحيح. ايوه هذا صلى الله عليه وسلم. اربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر.